بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق معنا أن قتل الخطأ الواجب فيه الدية، وأن قتل العمد الواجب فيه القصاص، أنه يثبت فيه القصاص ويخير أولياء الدم على ما سبق. طيب، ما هي الدية؟ نقول دية الحر المسلم أحد خمسة أصناف، يختار الجاني أو أولياء أو عاقلته واحد منها فيؤدون به الدية. فالخيار هنا لمن تجب عليه الدية. يختار واحد من الأصول الخمسة، يسمونها أصول الدية. إما أن يختار الإبل فيجب 100 بعير، أو الذهب فيجب 1000 مثقال. المثقال كم جرام؟ 4 جرامات وربع. إذا ضربنا 4 وربع في 1000 يصير 4250، وإذا ضربناها في 160 أو 159 فاصلة، اللي هو سعر جرام الذهب، توي شفته أنا من النت، صار سعر جرام الذهب اليوم 159.47 ريال. كم يطلع الناتج؟ 1000 × 4.25 × 159.47. ها، يطلع ها أقرب عدد كم سيد؟ تقريبا 677 ألف. أي 677 ألف وزيادة. طيب، هذا بالنسبة للذهب 1000 مثقال. وإن كان من الفضة فالواجب 12 ألف درهم، والدرهم سبق معنا أنه يساوي 2.97. إذا ضربنا 2.97 في سعر جرام الفضة في 12 ألف، يطلع تقريبا 85 ألف ريال. نعم. ثم بعد ذلك، إن كان من البقر يختار بالبقر فإنه يجب فيها 200 بقرة، وإن كان من الغنم فالواجب 2000 من الشياه. وأما دية الذمي فهي على النصف من دية المسلم، يعني كان ذكرا 100 بعير، 50 بعير، 500 مثقال إلى آخره. وأما دية الوثني والمجوسي فتساوي 800 درهم. وأما القن وهو العبد فديته قيمته، ديته قيمته بالغة ما بلغت، يعني حتى لو كانت أكثر من دية الحر قد تكون قيمة العبد، يعني لو صارت أمة جارية مثلا، يعني فيها مواصفات جيدة، ممكن تصير قيمتها كم للصرف فيه إماء؟ ممكن تصير قيمتها 1000000، صح ولا لا؟ ما هو بيبيعون الناقة المزيونة مدري كم مليون، ها؟ فممكن تصير قيمتها أكثر من 1000000، ومع أنها لو كانت حرة تكون ديتها أقل، لكن الأمة ديتها قيمتها. واضح؟ طيب، دية المرأة الحرة على النصف من دية الرجل، يعني دية المرأة على النصف من دية الرجل، دية النفس. وأما دية ما دون النفس، يعني إذا قطعت اليد أو الطرف أو الإصبع أو نحو ذلك، فدية المرأة مثل دية الرجل فيما دون ثلث الدية. يعني لو قطع من المرأة إصبع، الإصبع كما سيأتي معنا بعد قليل، مع الجسم فيه 10 أصابع، يكون الإصبع الواحد فيه 10 الدية، يعني 10 من الإبل. فالرجل والمرأة في هذا سواء، المرأة إذا قطع لها إصبع 10 من الإبل، إصبعين 10 20، 3 أصابع 30، لأن في هذا كله دون ثلث الدية. واضح؟ وأما إذا وصلت إلى ثلث الدية فإن ديتها في ثلث الدية وما زاد عليها كعلى النصف من الرجل. الجناية على ما دون النفس بقطع طرف أو بجرح أو بقصاص، بقطع طرف أو بجرح أو شجة أو نحو ذلك، نقول يثبت فيها القصاص إذا كانت عمدا بالشروط اللي سبقت معنا في القصاص في النفس نطبقها على القصاص فيما دون النفس، يعني قطع الإنسان يد شخص تقطع يده إذا كان عمدا بالشروط الآتية. الأول المماثلة في الاسم والموضع، فإذا قطع أصبع خنصر يقتص منه بقطع إيش؟ الخنصر، ما يقتص منه مثلا بقطع أصبع ثانية، لا الأصبع نفس الاسم ونفس الموضع. إن كان الذي قطعه اليد اليمنى يكون القصاص بقطع اليد اليمنى، ما يقطع اليد اليسرى. الثاني من الشروط الأمن من الحيف، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. أما إذا كان القطع من منتصف الذراع لا يمكن تحقيق المماثلة حينئذ في القطع، ولهذا لا يؤمن من حصول حيف، يعني ظلم وزيادة تعدي. الثالث من شروط القصاص في الطرف أن يستويا في الصحة والكمال. كيف يعني؟ يعني لو أن رجلا قطع يد رجل مشلول يد شلاء، فهل يقتص منه بقطع اليد الصحيحة؟ لا، لأن هذا لا يتحقق به المماثلة والاستواء في الصحة والكمال. وأما الجراح فلا يثبت القصاص في الجراح إلا إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم، لأن هذا الذي يمكن أن يتم القصاص فيه. وأما الجرح الذي لا ينتهي إلى عظم فهذا لا يمكن تحقيق القصاص فيه والمماثلة بين الجرح الذي جرحه والقصاص. طيب هذا بالنسبة للقصاص. الدية نقول تثبت الدية فيما دون النفس، والضابط في الدية فيما دون النفس في بعض التفاصيل، لكن نحن نريد أن نعطي القاعدة العامة. من قطع من الإنسان عضوا أو من أتلف من الإنسان عضوا فعليه من الدية كم؟ نقول نقسم الدية الكاملة على عدد أعضاء، على عدد أفراد هذا العضو في الجسم، مثل الأصابع على أي اليد عندنا 10، فلو قطع واحد منها يصير فيها إيش؟ 10. اليد لو قطعت إحدى اليدين نصف، لو أتلف إحدى العينين النصف، وهكذا. طيب مثلا عندنا الأجفان 4 أجفان، صح ولا لا؟ لو أتلف واحدا منها ففيه الربع. هناك بعض الجراحات والجنايات التي لا قصاص فيها ولا مقدر من جهة الدية، مثل الجرح الذي لا ينتهي إلى عظم، فكيف يعني تحسب يحسب الضمان فيه؟ يقولون هذا يرجع فيه إلى الحكومة. يعني إيش يرجع إلى الحكومة؟ يعني الحكومة في مصطلح الفقهاء مو مقصود يعني إلى القضاء، لا، المقصود بالحكومة هنا أن يقدر المجني عليه عبدا، يعني يأتي القاضي يشوف المجني عليه، تعال شوف الجرح هذا هو خلاص. طيب هذا الرجل قبل أن يجرح لو كان عبدا كم قيمته؟ قالوا قيمته 500,000. طيب بعد الجرح والبر قالوا يمكن ينقص 5,000، كم تصير؟ 1%، صح ولا لا؟ بالنسبة للمليون، بالنسبة لنص المليون 500,000، فخمسة آلاف ناقصت قيمته تصير 1%، فله إيش؟ 1% من الدية، يعني له بعير، واضح؟ 1%. هذا بالنسبة للجناية على ما دون النفس. الجناية على المال سبق الكلام عنها، وسيأتي تفصيله. سبق الكلام عن الغصب، وسيأتي كلام عن السرقة بعد قليل في الحدود، ونشرع في الكلام عن الحدود. المعاصي أيها الأخوة الكرام تارة تكون معاصي ثبت فيها حد، والحد هنا هو عقوبة مقدرة شرعا، الشرع حدد العقوبة، تمام؟ وتارة لا تكون فيها عقوبة مقدرة لكن فيها كفارة، وتارة لا حد فيها ولا كفارة فيجب فيها التعزير. مثال المعاصي التي فيها حد: الزنا، السرقة، شرب الخمر، وهذا سيأتي بيانه. بالنسبة للحدود عندنا بحث في مسألتين. المسألة الأولى: من الذي يقيم الحدود؟ نقول لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه، فليست إقامة الحدود من المسائل التي يرجع فيها إلى أحد الناس، فلا يقيمها إلا الإمام أو نائبه، إلا السيد فإنه يقيم الحدود على أمته وعبده فيما لا إتلاف فيه. يعني إيش فيما لا إتلاف؟ يعني في الجلد نعم، يجلد. ولهذا في الحديث إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. وأما ما فيه إتلاف كقطع اليد أو القتل فهذا لا يقيم واضح إلا الإمام ونائبه. وأما من تقام عليهم الحدود فلا يقام الحد إلا على المكلف اللي هو البالغ العاقل الملتزم العالم بالتحريم. المكلف واضح، من هو الملتزم؟ شو المقصود بالملتزم هنا؟ الملتزم أعم من المسلم ولا المسلم أعم من الملتزم؟ المسلم أعم، فكل مسلم ملتزم ولا لا؟ كل ملتزم مسلم ولا كل مسلم ملتزم؟ كل مسلم ملتزم، وليس كل ملتزم مسلم، وليس كل ملتزم مسلما. المقصود بالملتزم عند الفقهاء الملتزم بالأحكام الشرعية يعني الأحكام القضائية، ويشمل المسلم والذمي. فالحدود تقام على المسلمين وتقام على أهل الذمة. وأما غير الملتزم وهو الذي لا يلتزم بالقانون الإسلامي إن صح التعبير أو بالأحكام القضائية الإسلامية في الدولة الإسلامية فهذا ليس ملتزما. وبناء على هذا فشرط الملتزم يدخل فيه كل المسلمين، ويدخل فيه من الكفار أهل الذمة. وهل يدخل فيه المعاهدون في بلدانهم؟ يعني لو صار فيه معاهدة بين دولة إسلامية ودولة من دول الكفر على ترك القتال بينهم، واحد من الكفار المعاهدين في بلده زنى أو شرب الخمر أو قذف، المهم أنه أتى بموجب مما يوجب الحد، ثم جاء إلى البلد الإسلامي دخل لغرض، فشهد عليه الشهود أن فلانا هذا شرب الخمر في بلده أو أنه زنى في بلده، يقام عليه الحد ولا لا؟ لا يقام عليه الحد لأنه ليس بملتزم. واضح؟ الملتزم هو المسلم والذمي.